كانوا من الذين امنوا يضحكون. واذا مروا بهم, بعضهم قال مروا بهم, مين اللي مر مين؟ بعضهم قال ان يبقى المشركين قاعدين او المجرمين قاعدين ويعدي اهل الايمان فيتريقوا عليهم, بمعنى ان اهل الايمان بيتحركوا في المجتمع طبيعي, لازم يغزوا المجتمع, بيعدوا في السوق, بيعدوا وسط الناس, يكلموا الناس, بينزلوا يكلموا الناس في القهاوي, يكلموا الناس في اماكن, ينزلوا لهم اماكنهم, يعدوا عليهم في اماكنهم. فلما يعدوا, لما يجوا يمارسوا هذا الدور ما يستحملش, فيبدأ يتريق عليه. واذا مروا بهم يتغمزون. وقيل ان اهل الايمان في مجتمعاتهم وان دول بيعدوا عليهم في اماكنهم يتريقوا عليهم. واذا مروا بهم يعني اذا مر المجرمون بالمسلمين يتريقوا عليهم, او العكس اذا مر المسلمون بالمجرمين المجرمين بيتغمزوا بهم. واذا مروا بهم يتغمزون, يبداوا ايه من وراهم كده يتريقوا عليهم. هنجد ان في الاول بدأ انه مجرد ضحك, وبعدين غمز وسخرية من وراه, وبعد كده لما إذا رأوهم قالوا إن هؤلاء, يبدأ يشاور, يعني السخرية بتبدأ برضو تتزايد زي التطفيف ما بقى فاجر وكانت حاجة بسيطة بقى فجر. هنا كان مجرد غمز بقى بيشاور عليه ويقول عليه ضال, يعني كان برنامج مجرد تلميح على بعض حاجات في الدين, بعد كده يعمل برنامج كامل وفيلم كامل إن اللي بيلبس كذا ويبهدي نفسه كمان ده إرهابي, إن اللي بيعمل كذا ويبدأ يتريق عليه, مسلسل كامل 30 حلقة تريق, بعد ما كان إشارات بسيطة وتلميحات أصبح سهام مباشرة توجه. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون, وإذا مروا بهم يتغمزون. وإذا, دي نقطة غريبة قوي, وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. يعني هو خلص, خلص القعدة والتريقة واستهزأ وفرح وقعد يتريق على المسلمين ويتريق على العاملين لدين الله ويتريق على المجاهدين ويتريق على الملتزمين, وبعد ما روح إذا انقلبوا إلى أهلهم مصمم هو في البيت كمان يتكلم يكمل سخرية, أو انقلبوا فكهين, انقلبوا إليهم انقلبوا فكهين, متلذذ بده. طب ليه كلمة أهلهم؟ بعض العلماء قال هنا لطيفة جميلة, أو قال كأنه هو عايز يصحب السخرية مع البيت, وعايز يخوف زوجته وأولاده منهم, عايز يخلي السخرية ما تبقاش بس بينه وبين صحابه بيتريقوا عليهم, عايز زوجته تسخر منه في المجتمع النسائي, وعايز أولاده يسخروا منهم من الأولاد, عايز إن الأولاد في المدرسة كلهم يتريقوا على الطفل الملتزم, وعايز إن النساء في المجتمع النسائي يتريقوا على المرأة الملتزم, وعايز إن الرجال في كل المجتمعات يبقى فيه تريقة, وبرضه خايف على زوجته وأولاده يتأثروا بالملتزمين وبالمسلمين فيعملون. لذلك لما سيدنا أبو بكر اتخذ فناء في بيته وكان بيقوم يصلي وكان رجلا بكاء, فكان لما يصلي كان بيتقذف الأطفال والنساء المشركين يقعدوا يسمعوا, كانوا منبهرين إن في واحد بيصلي بالصلاة دي وبيعيط وبيخش, فالمشركين خافوا, فأفزع ذلك أشراف قريش وجمعوا وهددوا سيدنا أبو بكر وراحوا إلى ما عدتش تصلي, هو بيعمل ده بيصلي, خافوا على نسائهم وعلى أولادهم. فبرضو دول بتوع السخرية دول عايزين ينشروا السخرية دي في البيوت, والوقت بدل ما ينقلبوا إلى أهلهم ويروحوا لأهلهم يكلموا عن السخرية, الوقت بقت البرامج أصلا بتوصل كل بيت بيشاهدها الزوج والزوجة والأطفال, فأصبحت برامج السخرية على كل طوائف المجتمع. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين, يعني مش مثلا برضو من المعاني الآية, مش مثلا بعد ما اتريق وقعد يقول ده مش ده الدين وقعد يتريق عليه وانتوا ناس متشددين, مش مثلا روح هو بقى يمارس الدين الحق, مش مثلا روح هو بقى يصلي, او دول, طب دول متشددين ماشي, دول مش بتوع الدين, دول تجار دين ماشي, طب انت بقى بيروح يعمل ايه؟ انقلبوا فكهين, قاعد برضو يستمر في السخرية. وكلمة انقلبوا فكهين كلمة برضو مهمة جدا, ليها اشارة في آية تانية جات في سورة المؤمنون, فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري, انه قاعد يتريق نسي انه هو له رب. طب انت قاعد تتريق على فلان, طب انت ليك رب هيحاسبك, لا روح برضه وهو في بيته برضه مشغول بيهم, مشغول بمؤمنين, ما عادش مشغول بربنا, مش مشغول باليوم الاخر, هو مشغول طب بكره بقى هيعمل فيه ايه, طب بكره هيتريق عليه يعمل ايه, طب الحلقه اللي جايه هيقول ايه, هو ما عادش له دور في الحياه غير السخريه من المؤمنين. فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم, يعني انشغاله بالمسلمين نسى علاقته بالله سبحانه وتعالى. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم, ده بدأ يتطور بقى لما يشوفوا ما عادش بيتغمز يشاور عليه. وإذا رأوهم بعد لما انقلبوا إلى أهلهم وعملوا ضغط مجتمعي ونشروا ده في المجتمع كله, بدأ بقى إيه عنده قوة مجتمعية. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء, وهؤلاء اسم إشارة قريب ما عادش بيشاور عليه من بعيد, هؤلاء لضالون, ما عادش بيتريق عليه, ده عاد بيتهم إنه هو اللي ضال وان هو على دين الحق زي ما فرعون كده يقول اني اخاف ان يبدل دينكم حاجه ايه حاجه تضحك. فرعون بيقول لهم انا خايف على الدين لحسن يتغير، زي ما تطلع مثلا مذيعه متبرجه نقول تقول احنا خايفين من الدين المتشدد. طب هو ده الدين؟ طب هو ده الدين الحقيقي اللي انت عايز تقدميه؟ هو ده الدين اللي انت بتدعو اليه؟ احنا خايفين مش عارف طب هو ده الدين؟ فاصبح بيقولوا بيتهموهم بعايز يطعن في قصدك، بيتهمك بالضلال، هو حاسس ان هو ضال، فيقوم رمتني بدائها وانسلت، يقوم هو عايز يتهمك بالضلال، عايز دايما يطلعك وحش. فاصبح البرامج السخريه الاول بتقوم على التلميح والضحك واللمز من بعض الاشارات وبعض الاعمال الطاعات ان اللي بيعملها يبقى فيه يتري عليه. وبعد كده بقى اتهام موجه ان انت ضال وخطر على المجتمع، وهو لما يقول ان ده ضال يبدا المجتمع يخاف منه، ان هؤلاء ويحصروا هؤلاء، ده اسم اشاره للقريب، ويحصروهم ان هؤلاء لضالون. ربنا بيقول لهم وما ارسلوا عليهم حافظين. هو انت دورك انك تقعد تحاسبه؟ طب انت بتعمل انت ايه؟ هو انت دورك انك انت تقعد تحاسبه؟ طب وانت انت نفسك هتقول لربنا ايه؟ وما ارسلوا عليهم حافظين. برضو هنا الجميل قوي اشار اليها بعض المفسرين، قال ربنا ما قالش الابرار يقابلوا هؤلاء بنفس الخلق، مش من خلق اهل الايمان ان هم يعملوا كده، مش دي مش من الاخلاقهم الا في مواطن معينه كعقاب معين، انما مش ده الاصل. لذلك دايما مقام الهدايه اولى من مقام النكايه، مقام الهداية حرصك على هدايته أولى من مقام النكاية طول ما له في العمر بقية. لذلك ربنا قال فاليوم، يعني يوم القيامة مش في الدنيا، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. سبحان الله، يعني فعلا برضو ويشفي صدور قوم المؤمنين. انت برضو بتبقى نفسك هو أحد يعمل فيك ويتري عليك ويتحلك، انت نفسك ده يحصل، فلا تجد كاملا يوم القيامة. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. لكن الضحك هنا مختلف، ليه؟ لأنه هيبقى في الجنة. ويضحك امتى؟ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك. قاعد بيضحك وهو على الأريكة، وبيضحك وهو ينظر. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. طب بينظروا هنا لإيه؟ احنا قلنا ينظرون الأولانية كان بينظر إلى وجه الله، قلنا ينظرون الأولانية كان بينظر إلى نعيمه، هنا بقى قالوا بينظر إلى حاجة تانية، بينظر إلى أهل الباطل المجرمين وهم يعذبون. هنا بيشفى صدره، يقال يفتح لهم كوات في الجنة زي شبابيك كده، هو قاعد في مكانه كده في الجنة، فيقول له تحب تتلذذ فلان اللي كان عمل عليك كذا، اللي ألف عليك فيه كتاب، اللي عمل عليك حلقة، اللي عمل فيك كذا واتهمك بالباطل ورماك وقذفك بالباطل، أهل الباطل اللي كادوا للمسلمين وعملوا من كمال متعة أهل الإيمان أن يقعد في الجنة كده ويفتح له شباك ويشوف أهل الباطل وهم يعذبون. هنا يشفى صدره، لأنه ممكن يخش الجنة، طب واللي كان بيتري عليا واللي كان بيضحك واللي كنت كل ما عدى عليه يغمز ويتري ويقول لي أن أنا ضال، هل هو عرف الوقت أنه هو اللي ضال؟ يفتح له في وينظر إلى جهنم، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كنت ترضين، من كتر ضغطك عليا كنت هتضيعني، تالله سورة الصفات تالله إن كنت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، لولا أن ربنا ثبتني كان زماني معاك دلوقتي. الحمد لله فما نحن بميتين، الحمد لله. فهنا فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. قيل أنه هو بيتفرج عليه وبيتقلوا الجملة دي من المعاني اللي قيلت في الآية، يتفرج عليه وهو بيتقلوا الوقت في جهنم، بيتقلوا ها عرفت مين اللي على الحق، عرفت الوقت ان انت كل المجهود اللي بذلته كان على باطل، عرفت ان انت كنت تتريق عليهم زي ما يجي المستضعفين في زي ما في سوره صاد يجي المستضعفين للاكابر ويقول لهم ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار. انتوا مش كنتوا بتقولوا لنا ان دول ضالون واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون؟ مش كنتوا بتشاوروا على اهل الدين وتقولوا ان دول ضالون؟ فيقولوا للكبراء ويقولوا بقى للي عملوا البرامج دي يقولوا هما فين دول؟ ما لنا لا نرى رجالا. طب خلاص احنا عرفنا ان احنا وحشين. طب هم مش كنتوا بتقولوا عليهم وحشين؟ ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا. هو احنا كنا بنتري عليهم وطلعوا هم على الحق ام زاغت عنهم الابصار، ولا هم موجودين في جهنم واحنا مش واخدين بالنا؟ طبعا يكتشفوا الحقيقه ان هم كانوا بيتري عليهم وان اهل الايمان كانوا هم على الحق وان هم على الباطل. ودي اكبر صدمه يتصدمها، انه بذل مجهود ضخم وانفق اموال للاستهزاء من أهل الإيمان فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. فهنا ربنا بيقول فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. نعم سينالون جزاءهم يوم القيامة. إذن هذه الصورة صورة مهمة جدا جدا جدا في الانطلاق لبناء الدولة الإسلامية. إن لازم أهل الإيمان يعرفوا أنهم يقابلهم ثلاث أصناف. الصنف الأول اللي بيحاولوا يسيطروا على الاقتصاد والسوق ودايما هتبقى عندهم معايير مضطربة وبيكيلوا بميكيلين. الصنف الثاني الفجار أهل الشوات. الصنف الثالث المجرمين اللي هيستعملوا السخرية الإعلامية. ودول أكتر ناس هيتحركوا لما الأبرار يتحركوا. كل ما الأبرار يتحركوا أكتر كل ما دول يظهروا في المجتمع. وده تم تأخيرهم في الصنف الثالث. الأبرار لازم يغزو المجتمع إذا تتلى عليه آياتنا. لازم ينزل السوق يقرأ عليهم القرآن. الأبرار لازم يغزو المجتمع. لن يحدث تغيير حقيقي في المجتمع إلا بغزو المجتمع بآيات القرآن. تاني لن يحدث تغيير حقيقي في المجتمع إلا بغزو الأبرار للمجتمع بآيات القرآن. لن يحدث تغيير حقيقي في أي مجتمع إلا أن ينزل الأبرار إلى الناس ويتلون عليهم القرآن ويغيرون ويضعوا معايير وقواعد للدين وللدنيا. يعني يبقى في إصلاح للدين وإصلاح الدنيا. نتكلم عن الحق وإعطاء الحقوق ومن الظالم وتقال كلمة الحق في وجه الظالم. أيضا إن سورة المطففين تيجي من سورة الانفطار والانشقاق لازم يبقى في معايير دنيوية وقواعد تتحط ومواعيد وأوراق وإمضى وكل حاجة عشان يبقى في معايير ضبط. لكن نقطة مهمة لن يحدث التطبيق الحقيقي للعدل إلا بخوف من الدار الآخرة. أنا إحنا مش منزاهد من القواعد الدنيوية اللي بتتحط عشان ما يحصلش التطفيف. وإن كان هنا في إشارة إن لازم اللي هيشتغل في الدنيا يبقى عنده قواعد ما يسمحش بالتطفيف إنه يحصل. إنه يحط ميكال ثابت موازين ثابتة ويحط مواعيد ثابتة ويحط أجهزة مراقبة. لازم إشارة عشان ما يحدثش التطفيف لازم نحاربه. لكن مهما كان دايما أهل الدنيا بيعرفوا يلعبوا على حوالين القانون. دايما كل قانون له ثغرات. فلازم لازم لازم نشر قضية الدار الآخرة في المجتمع. لازم ننزل السوق ونكلمهم عن الدار الآخرة. لازم نعلمهم في السوق دعاء دخول السوق. لازم نعلمهم أخلاق السوق وفقه البيع. لازم نشر فقه الدار الآخرة في المجتمع ويكون منا على بال. لن يحدث تغيير حقيقي في المجتمع. أصل مهما كان هو يخلو مهما كان عليه القابة هو هيدفع فلوس اللي حاطط الكاميرا. هو هيتصرف. الناس بتعرف تهرب من القوانين بأي طريقة. كل حاجة تنفع وكل حاجة ما تنفعش. في درج اللي بينفع وفي درج اللي ما ينفعش. كل حاجة وبقوانين وبأوراق وبقواعد وكل حاجة. فأنا لا أقل من وضع هذه القوانين. لكن لازم قضية الدار الآخرة تشاع. لازم في رقابة ويخشى الله عز وجل. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون. طالما هيشتغل في التجارة لازم يخاف. رجال هو تاجر اهو لا تلهيهم تجارة ولا بيع. راجل شغال في التجارة وبيكسب وبيع وبيشتري. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوم. لازم تاجر يبقى لازم يخاف من ربنا. تاجر ما بيخافش من ربنا مهما حطت له قواعد وكاميرات مراقبة ومراقبة وأي حاجة هيحاول يهرب من ده. لازم نشر الدار الآخرة في المجتمع. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على نصرة دينه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.